سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي، لديها بعض الأسئلة. تقول في سؤالها الأول: هل حرام إذا دخلت الحمام وعلى أصبعي فتخة أو خاتم مكتوب عليه الله أو ما شابه ذلك؟ أفيدوني وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل خلاء وضع خاتمه وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله. فالأفضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام إذا كان عليهما خاتم فيه ذكر الله أن يوضع خارج الحمام، وأن لا يدخل به الحمام إذا تيسر ذلك. فإن خاف عليه الضياع فلا بأس بدخول الحمام، لأن الحديث فيه علة وبعض أهل العلم لا يثبته، لكن إذا تيسر العمل به فهو أولى. فإن خاف الإنسان على خاتمه أن يسرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله. نعم.